الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم حياكم الله في هذا المجلس من مجالس التعليق على كتاب الأربعين النبوية للحافظ يحيى ابن شرف الناوي عليه رحمة الله تعالى. وهذا الكتاب من الكتب المهمة التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يهتم بها وأن يعتني بها فائق العناية، خاصة وأنها تذكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ونبينا عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كما قال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة كما ينزل بالقرآن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي يتلى وحجة على العالمين، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بل يقول الله عز وجل مثبتا صدق محبته سبحانه وتعالى باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أي السبيل إلى تحقيق محبة الله عز وجل أن نتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان اتباع النبي عليه الصلاة والسلام شرطا في قبول العبادات، فلا يقبل الله عز وجل من عامل عمل إلا إذا كان صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تعالى قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سئل الفضيل بن عياض: ما أحسن عملا؟ قال: أصوبه وأخلصه. قالوا: كيف ذلك؟ قال: أخلصه أن يكون خالصا لله عز وجل صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وقال: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. فدل على أن العمل لا يقبل إلا إذا كان بمثل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وأخلصه أن يكون خالصا لله عز وجل، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي لا يكون فيه رياء ولا سمعة، وإنما يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك يقول الله عز وجل: قل، أي يا محمد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فسبيل النبي عليه الصلاة والسلام يقوم على هذين الأمرين: أدعو إلى الله وعلى بصيرة. قال أهل العلم: من الدعوة إلى الله عز وجل الخلوص والإخلاص لله سبحانه وتعالى، لا يدعو إلى نفس ولا إلى هوى ولا إلى شرف ولا إلى منصب ولا إلى إقليم ولا إلى لون ولا إلى حزب ولا إلى طائفة، وإنما يدعو إلى الله عز وجل بنور من الله وبهدى من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال على بصيرة، قال أهل العلم على بصيرة هي على سنة وعلى طريقة صحيحة سليمة، لأن هناك من قد يدعو إلى الله ولكن على ضلالة، قد تكون نيته حسنة وغايته مقبولة ومراده طيب، ولكن السبيل الذي أراد به تحقيق هذا الأمر على غير سبيل النبي عليه الصلاة والسلام، كما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أنكر على من أنكر عليه الحلق التي جاءت في قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أنه رأى أقواما في المسجد متحلقون حلقا، على كل حلقة من تلك الحلق رجل واقف وبيده حصاه ويرميها ويقول سبحوا 100 فيسبحون 100، كبروا 100 فيكبرون 100. فلما رآهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ذهب إلى عبد الله بن مسعود. وهكذا ينبغي لطلاب العلم إذا وقعت نازلة من النوازل أو حلت مسألة حادثة لا علم لهم بها ولا دراية، أن لا يبتدروها بأقوالهم ولا بأرائهم ولا بأهوائهم، وإنما يفزعوا إلى أهل العلم الذين قال الله عز وجل عنهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فذهب أبو موسى الأشعري إلى بيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ثم لما خرج قال يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد أقواما وما رأيت إلا خيرا، أراد أن يطمئنه، وما رأيت إلا خيرا في الظاهر تسبيح وذكر وحلقة، قال ما رأيت إلا خيرا ولكني رأيت أقواما يفعلون كذا وكذا، ثم وصف الحال. فقال عبد الله مسعود رضي الله عنه هل قلت لهم بأن يعدوا سيئاتهم وأنا ضامن بأن لا ينقص من حسناتهم شيء؟ ثم جمع ثيابه وأسرع رضي الله عنه، فوقف على حلقة من تلك الحلق ونظر إليهم وتتبت حتى رأى ما هم عليه من طريقة ذكر ومحبة للطاعة وقربة إلى الله عز وجل. لكن أين الآفة؟ الآفة أنها لم تكن على هدى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا. فقال مقالته المشهورة كم من مريد للخير لم يدرك، كم من شخص يريد الخير ولا ينال الخير، لا بد من موافقة هدى النبيين في خاتمتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله الأنبياء والرسل الذين قال الله عز وجل عنهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. لذلك من أتباع موسى وأتباع عيسى من مراده حسن القربة إلى الله عز وجل، ولكنه على غير سبيل النبيين. وممن ضرب الله تعالى لنا مثلا بهم ما جاء في سورة الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، أين هي؟ تصلى نارا حامية. ما أفادها خشوعها ولا نصبها ولا تعبدها؟ لأنها لم تكن على بينة ولا على هدى النبيين عليهم الصلاة والسلام، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال عبد الله مسعود والله يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذه ثيابه لم تبلى وهذه آنيته لم تكسر، أي قريب عهد موت النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي غيركم؟ لماذا تركتم سنته؟ فقال والله إما إنكم على دين أهدى من دين محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قال أهل العلم راوي الحديث عمرو بن سلمة والله لقد رأيت عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان ضد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المقصود أن المسلم لا يقبل منه عمل حتى يكون هذا العمل صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الحرص منا جميعا أن يكون لنا نصيب من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إذ الظن حسن بالجميع أنهم لا يقصرون في كلام الله، بل هو أنيس العبد الصالح في ليله وفي نهاره، عندنا جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، عندنا في المساجد المصاحف، وفي البيوت المصاحف نقرأها ونتلوها ونتقرب إلى الله عز وجل بالختمات تلو الختمات، وهذا أمر حسن، ولكن أين أنت عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألا تقر بأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بوحي، وقال الله تعالى عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ ألا تقر بأن النبي عليه الصلاة والسلام رسول من ربي عز وجل إلي وإليك وإليها وإليهم وإلى الناس أجمعين؟ لماذا لا تتابع كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لا تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع في طهارته، في صلاته، في ذكره، في خلوته، في جلوته، في معاملته لأهله، في معاملته للكبير، للجار، للصديق، للضيف، في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء؟ لماذا لا نعرض سنة النبي عليه الصلاة والسلام على أنفسنا؟ فهو إمام هدى ونبي رحمة وأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكما أننا نختم كلام الله، كذلك ينبغي علينا أن نختم سنة رسول الله، لأنه رسول إلينا، ربما جاءنا عن ربنا عز وجل بخبر، بأمر، بنهي، فلابد أن نطلب ذلك، ولابد أن نعرف ذلك، ولابد أن نقرأ ونتلو سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أمثال هذه الدروس التي تعرض فيها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أهل العلم خدمونا ورحلوا البلاد البعيدة وقطعوا القفار وتحملوا الأسفار من أجل أن يجمعوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يسافر من بغداد إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني في اليمن من أجل أحاديث. البخاري يطوف الدنيا ويروي عن أكثر من 1000 شيخ من أجل أن يجمع لنا الصحيح، ومسلم كذلك يروي عن الآلاف من أجل أن يجمع لنا الصحيح، وأبو داود رحمه الله وابن ماجه والترمذي والنسائي علماء أئمة أجلاء تحملوا المشاق من أجل أن يجمعوا لنا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكما أن كلام الله عز وجل أجر يتقرب به لله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بحسنة إلى 10 أضعاف إلى 500 ضعف. كما أن القرآن الكريم يتقرب بحروفه وتلاوته، كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب لله عز وجل بتلاوتها وقراءتها. وانظروا وتأملوا في البشارة النبوية لمن قرأ السنة وأقرأها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هذا دعاء من النبي المصطفى المجتبى المقرب إلى ربه عز وجل لمن يهتم بالسنة، أن الله عز وجل يكسبه نضرة في وجهه. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، أي فهمها، ثم أداها كما سمعها. ولذلك يقول أهل العلم على أهل الحديث نور، على أهل الحديث نور تضاء به وجوههم، لأنهم يهتمون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المسلم والمسلمة أن يكون لهم من كلام النبي، من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، جزء معلوم في كل يوم، في كل أسبوع نقرأ صحيح البخاري، نقرأ صحيح مسلم، نقرأ سنة الترمذي، سنة ابن ماجه، ما صنف العلماء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نعيش معه، نأتسي به، نقتدي به. هو السلوان، هو الأنس لنا، هو القدوة لنا، هو الأسوة عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما قيل لأبي عبد الرحمن عبد الله بن مبارك المروزي رحمه الله تعالى ألا تستوحش من جلوسك في البيت لوحدك؟ قال كيف أستوحش وجلساء محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلا يستوحش الذي يعيش بقلبه مع النبي عليه الصلاة والسلام، ينظر كيف كان يأكل، كيف كان يمشي، كيف كان يجالس، كيف كان يؤانس، كيف كان يعامل زوجه، كيف كان يعامل الضيف، كيف كان يعامل ذوي الهيئات، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، كيف كان يصوم، كيف كان يزكي. هو الرجل الكامل، هو الرجل الأكمل عليه الصلاة والسلام ومن منا يأنف من الكمال. فمن أراد الكمال بين الرجال ومن أراد الكمال في خلق خلقه وخلقته عليه بالتأسي بذلك الرجل الكامل. فوالله لا يكمل من الناس إلا من تأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أكمل الناس بعد الأنبياء، لأنه أقرب الناس إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر الناس تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى في دقيق الأمور. وقال مقالته المشهورة الثابتة عنه في الصحيح: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وقال مقالته المشهورة التي هي تفسير وتطبيق لكلام الله سبحانه وتعالى، قال: إني أخاف إن تركت شيئا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أزيغ أو أهلك. وهذا مصداق قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة منها الزيغ، والعذاب الأليم هو الهلاك، نسأل الله السلام والعافية. لذلك يتجنب الإنسان محادة الله ومحادة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة أمره. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.